بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 43، وفيه تفسير سورة الحشر من الآية 18 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة قصة اليهود وما جرى منهم من الخيانة وما عاقبهم الله به من تسليط رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وإجلائهم قتلهم وسب ما أموالهم عقوبة لهم على خيانتهم لله ولرسله، وذكر ما حصل من المنافقين من الانضمام إلى اليهود وإعطائهم المواعيد الكاذبة. ختم هذه السورة سبحانه بندائه لأهل الإيمان في أن يتقوا الله ولا يكونوا مثل هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب والمنافقين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى مصدر اتقى يتقي، تقاة وتقوى بمعنى أنه اتخذ وقاية تقيه من المكروه. الإنسان في هذه الحياة يتوقع الأشياء التي تضره، طبيعة الإنسان هكذا أنه يتوقع ما يضره في هذه الدنيا، هذا شيء بطبيعة الإنسان. إذن لماذا لا يتوقع ما هو أخطر وهو عذاب الله جل وعلا في الآخرة، بأن يتخذ من طاعة الله وطاعة رسوله ما يقيه من غضب الله وعقابه، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فإن هذا هو الذي يقي العبد من العذاب يوم القيامة. لا تقيه الدروع والحصون والأموال والأولاد والجنود، لا تقيه يوم القيامة، لا يقيه إلا تقوى الله. فليتخذ هذه الوقاية استعدادا لما يلاقيه في الدار الآخرة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللام لام الأمر مجزومة، ولتنظر نفس مجزوم الفعل بعدها مجزوم بلام الأمر، لتنظر نفس أي نفس، نفس هنا نكرة في سياق الأمر، فتعم كل نفس من العرب والعجم والرجال والنساء والملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء، كل نفس. تنظر نفس ما قدمت، تنظر أعمالها التي قدمتها للآخرة. الإنسان لا بد أنه يقدم أعمالا، إما خيرا خيرية وإما شر، الإنسان يعمل إما بالطاعة وإما بالمعصية، لا يبقى معطلا. فلينظر ماذا قدم لآخرته، فإن كان خيرا فليتزود منه، وإن كان شرا فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام يمكنه التوبة في هذه الدنيا، ليحاسب نفسه على عمله، ينظر ماذا قدم لنفسه، فإنه لا يجد يوم القيامة إلا ما قدم، لا ما قدم لنفسه من خير أو شر. تنظر نفس ما قدمت لغد يوم القيامة، سماه الله غدا وهو ما بعد اليوم لقربه وقرب وقوعه، وذلك لأنه ليس بين الإنسان وبين أن يلقى عمله إلا أن يموت، والموت لا يعلم وقته إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مات انقطع عمله، فلينظر ما قدم لغده وهو يوم القيامة. واتقوا الله، كرر التقوى لأهميتها، إن الله خبير بما تعملون، خبير مطلع عالم بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء ولا يضيع لديه شيء، كله مسجل ومحفوظ، وستلاقيه يوم القيامة، كل أعمالك وأقوالك تصرفاتك كلها محفوظة، ولا تخفى على الله جل وعلا، يحصيها، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إن الله خبير بما تعملون. فأنت وإن غفلت ونسيت فإن الله لا ينسى، بل هو يحصي أعمال عباده، ما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لما أمر بالتقوى نهى عن ضدها، وهو أن ينسى العبد ربه، ينساه، ينسى ربه ولا يذكره ولا يخاف منه ولا يرجوه، فهذا هو النسيان. وليس المراد النسيان الذي لا يؤخذ صاحبه، بل المراد النسيان الذي هو الإهمال وعدم المبالاة، عدم المبالاة، وإلا فهو لم ينسى ويذهل، وإنما هذا نسيان متعمد، تعمد منه، وعدم مبالاة بحق الله سبحانه وتعالى. نسوا الله أي نسوا حق الله عليهم، فعاقبهم الله جل وعلا بأن أنساهم أنفسهم، فلم يقدموا لها خيرا، أنساهم أنفسهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنهم نسوا حق الله عليهم أنساهم الله حق أنفسهم، وهو العمل الصالح الذي به سعادتهم ونجاتهم فلاحهم دار الآخر، فعاشوا في هذه الدنيا مضيعين لدينهم، مضيعين لطاعة الله، مرتكبين ما محارم الله، لأنهم نسوا أن يقدموا لأنفسهم ما يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن الإنسان يعمل لنفسه، فإن عمل صالحا فلنفسه وإن أساء فعليه، فهو يعمل لنفسه. فأنساهم أنفسهم أولئك، أي هؤلاء الذين نسوا الله فعاقبهم الله وأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله. وهذا يفسر قوله نسوا الله أنهم خرجوا عن طاعته وفسقوا عن أمره، أولئك هم الفاسقون. هذا حصر الله الفسق فيهم. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الفرق بين من أطاع الله وعمل لنفسه في هذه الدنيا ومن عصى الله ونسي حقه، فقال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هؤلاء في نعيم دائم وهؤلاء في عذاب دائم. وهل يستوي النعيم والعذاب؟ لا، لا يستوي هذا وهذا، كما قال جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا استفهام إنكار ونفي، لا يستويان، لا يستوي المؤمن والكافر والمطيع والعاصي في الدنيا، ولا يستويان في الآخرة. فالذي يسوي بين الناس الكافر والمؤمن هذا ليس في قلبه إيمان وليس عنده عقل وتمييز يميز به بين المتضادات، كالدعاية التي نسمعها الآن أنه لا فرق بين بني الإنسان وأن الناس سواء كلهم بنو آدم. نعم كلهم بنو آدم، لكن بينهم فرق بين المؤمن والكافر، فرق عند الله وعند أهل الإيمان والعقول. فلا بد أن يفرق بين المؤمن والكافر في الولاء والبراء والمحبة والبغضة والكراهية. ومن لا يميز بين المؤمن والكافر فإنه ليس له دين، ليس له دين. وهذا من الإلحاد والعياذ بالله، الذين لا يفرقون بين المؤمنين والكفار وينادون بعدم التمييز وعدم الكراهية وعدم كره الآخر، هذا طمس لهذا الدين، طمس لهذا الدين والعياذ بالله، وخلط بين الكفر والإيمان. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا في الدنيا ولا في الآخرة، أصحاب الجنة هم الفائزون أي الناجون من عذاب الله يوم القيامة. الفوز هو النجاة، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز هو النجاة، مأخوذ من المفازة وهي المهلكة التي قل من ينجو منها، لأنها مهلكة ليس فيها أنيس وليس فيها طعام ولا شراب، فيهلك الإنسان في المفاوز، قل من ينجو إلا من عنده استعداد لقطعها. فمن نجا من المفازة يقال له فاز، ومن هلك فيها فإنه خاب وخسر وهلك. أصحاب الجنة هم الفائزون، أما أصحاب النار فهم الخاسرون، فهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إن الخاسرين هؤلاء الذين انحصرت فيهم الخسارة التي لا تعوض، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ضرب الله مثلا لهذا القرآن الذي أنزله فيه المواعظ والترغيب والترهيب، فيه الأوامر والنواهي، فيه الحكم والأمثال، قرآن عظيم. فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل الأصم الصلب، لو خاطب الله الجبل بهذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأما قلب ابن آدم فإنه لا يتأثر بالقرآن إلا من عنده إيمان وخوف وخشية من الله جل وعلا. أما الفاجر والكافر فإنه لا يلتفت إلى هذا القرآن، قلبه أشد من الجبل، الجبل يتصدع ويخشع من خشية الله ويخشع وهو حجارة صمة. أما قلب هذا الإنسان الفاجر فإنه أقسى من الجبل، نسأل الله العافية. فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال لها إدراك والمخلوقات لها إدراك، تعرف ربها وتخاف من الله سبحانه وتعالى، إلا هذا الإنسان الفاجر فإنه صار قلبه أقسى من الحجر. ثم قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس، هذا مثل ضربه الله لقسوة قلب الفاجر الذي لا يتأثر بالقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أفلم يسيروا في الأرض تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، رجاء أن يتفكروا في هذا القرآن وفي آيات الله سبحانه وتعالى فيقبلوا على هذا القرآن تلاوة وتدبرا وعملا، لأنه هو سبيل النجاة وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين وهو المخرج من الفتن وهو البيان والحل لمشاكل الناس، صالح لكل زمان ومكان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لعلهم يتفكرون. فالمسلم إذا سمع هذا فإنه يتذكر ويتفكر في آيات الله ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويحذر من صفات الفاسقين والكفار والمنافقين. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. ثم قال جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالإنسان لا ييأس بل يرجع إلى كتاب الله ويحيى قلبه بذكر الله، لا ييأس بل يعاود هذا القرآن ويراجع هذا القرآن ويكثر من ذكر الله عز وجل فيحيى قلبه ويلين قلبه. ثم ختم السورة بأسمائه سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته وجلاله سبحانه، فقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله، هذا الاسم لا يسمى به غيره، الله لا يسمى به غير رب العالمين، ولهذا ما أحد تسمى الله أبدا، حتى الكفرة والمشركين وفرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى. فلا أحد تسمى بهذا الاسم الله، هو الله، والله علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره. قيل إنه جامد وقيل مشتق من الألوهية وهي العبادة، والله هو المألوه المعبود، هو المعبود، والألوهية هي العبادة، وأصلها من الوله وهو المحبة، من الوله وهو المحبة، لأن المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده. هو الله الذي لا إله إلا أي لا معبود بحق سواه، لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص التي فيها النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، وكل معبود سواه فعبادته باطلة. لا إله إلا هو عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، علمه محيط بما يشاهد وما غاب عنا. عالم الغيب أي ما غاب عنا من الأمور الماضية والمستقبلة وأمور الآخرة والعوالم الخفية التي لا نراها. الكون فيه عوالم خفية لا نراها، فهي في عالم الغيب، والذي نراها أقل القليل مما لا نراه، أقل القليل، ولكن الله يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما ظهر وما غاب وخفي، لا يخفى عليه شيء. عالم الغيب أي ما غاب، والشهادة أي ما يشاهد ويرى، عالم الغيب والشهادة، فدل على أن هناك أشياء غائبة عنا لا نراها وهي موجودة. فليس كل موجود نراه، ليس كل موجود نراه. وأيضا نحن لا نعلم الماضي وما حصل، ولا نعلم المستقبل وما يحصل، وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو محيط علمه جل وعلا بكل شيء. أما علمنا فهو محصور قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه سبحانه يتضمنان الرحمة، صفة من صفاته، فالرحمن اسمه والرحيم اسمه والرحمة صفته سبحانه وتعالى. هو الرحمن الرحيم، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، كرر هذا تأكيدا، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك مالك الملك، الملك لله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض، وهو ملك الدنيا والآخرة. ففي الدنيا قد يعطي الله جل وعلا شيئا من الملك لبعض عباده، أما الآخرة فليس فيها ملك إلا الله جل وعلا، ليس فيها. لمن الملك اليوم؟ يعني يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. انتهت الملوك وآل الملك إلى الله جل وعلا، وأما ما يعطاه الإنسان في هذه الدنيا فهو عارية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك، وهذا من أسماء الله جل وعلا، الملك، الملك، الملك المطلق. قد يسمى الإنسان ملكا لكنه ملك مقيد، وملك مقيد، وأيضا ملكه إنما هو مستعار، ليس له، سيؤخذ منه أو هو سيؤخذ من ملكه ينتهي. القدوس، القدوس صيغة مبالغة من القدس وهو الطهر. القدوس أي الطاهر في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، من التقديس وهو التطهير. القدوس هذا من أسمائه سبحانه، القدوس. السلام من أسمائه السلام، والسلام أي السالم من النقائص والعيوب والآفات، المسلم لغيره، السالم في نفسه والمسلم لغيره، السلام المؤمن. الإيمان في اللغة التصديق، فمعنى المؤمن أي المصدق الذي يصدق رسله، يصدق رسله ويشهد لهم بالصدق والرسالة، هذا معنى المؤمن في اللغة، الصدق والمصدق. أما الإيمان في الشرع فهو معروف، قول باللسان واعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس هو الصدق فقط أو التصديق، ليس هو التصديق فقط، وهذه حقيقة شرعية يسمونها حقيقة شرعية ليست حقيقة لغوية. مثل الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع هي العبادة ذات القيام والركوع والسجود والقراءة والزكاة، في اللغة الطهارة والنمى والزيادة، لكنها في الشرع حق مالي في أموال الأغنياء للفقراء. فهذه حقائق شرعية نقلها الشرع وجعل لها حقيقة شرعية. والحقائق كما عند الأصوليين ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فالمؤمن هنا من أسماء الله معناه الذي يصدق رسله وأنبياءه. المهيمن، المهيمن من الهيمنة وهي الاطلاع، من الهيمنة وهي الاطلاع، فهو المطلع على كل شيء، على أعمال عباده خيرها وشرها، لا يخفى عليه شيء. العزيز القوي الذي لا يغالب، من العزة وهي القوة والغلبة، فهو العزيز سبحانه، العزيز الجبار الذي يجبر عباده المنكسرين، يجبر المنكسرين ويقهر الجبابرة والطغاة والمتكبرين، فهو الجبار سبحانه وتعالى الذي له الجبروت والقوة والغلبة. المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، والكبرياء في حق الله مدح لأنها بحق، لأنها كبرياء بحق، أما الكبرياء في حق المخلوق فهي ذم لأنه ضعيف ولا يجوز له أن يتكبر، فتكبر المخلوق بغير حق فهو مذموم. أما الكبرياء لله فهي علامة كمال وهي بحق، وهي كبرياء بحق خاصة بالله سبحانه وتعالى. ثم ختم الآية بقوله سبحان الله، تسبيح معناه التنزيه، أي سبحان الله أي تنزه سبحانه وتعالى عما لا يليق به من النقائص والعيوب، ومنها الشرك، فإن الشرك تنقص لله جل وعلا، حيث يسوى المخلوق بالخالق، مخلوق الضعيف العاجز يسوى بالخالق في العبادة ويعدل به ويعدل بالله سبحانه وتعالى، فهذا تنقص لله، نزه نفسه عن الشرك جل وعلا. سبحان الله عما يشركون، عما يشركون به من الأصنام والأنداد والأوثان وسائر المعبودات. العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن تعطى لغيره، أن يدعى معه أحد، أن يذبح لأحد، أن يرجى لأحد، أن ينذر لأحد، أن يرجى أو يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فنزه نفسه عن الشرك لأنه نقص عظيم وظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالعبادة وضعت في غير موضعها، وهذا ظلم، ظلم عظيم، وهذا أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. هو الله، كرر لفظ الجلالة، هو الله الخالق، الخالق الذي يقدر الأشياء، والخلق هو التقدير، هو التقدير، قدرها سبحانه وتعالى. الباري الذي يوجدها وينشئها بعدما يخلقها ويقدرها، فالبري وهو الخلق يأتي بعد التقدير، يأتي بعد التقدير الذي هو الخلق. الباري المصور الذي جعل الأشكال على ما هي عليه، كل شيء له شكل، الإنسان، الحيوان، الأشجار، الأحجار، كل شيء جعل الله له شكلا خاصا به، ولا أحد يستطيع يغير هذه الأشكال، فهو المصور سبحانه وتعالى الذي صور الأشياء على هيئاتها وأشكالها ومقاديرها، لا تبديل لخلق الله. ثم أجمل فقال له الأسماء الحسنى، ذكر هذه الأسماء لا لأنها هي الوحيدة لله جل وعلا، بل له أسماء حسنى لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، فليست أسماؤه محصورة في هذه الأسماء، وإنما له أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، وهي حسنى، أسماء حسنى، لأن كل اسم منها يدل على صفة كمال، وليست أسماء مجردة، ليست أسماء مجردة أعلام مجردة، وإنما كل اسم يدل على صفة من صفات الله، فلذلك صارت حسنى، له الأسماء الحسنى. يسبح له أي ينزهه عن الشرك وعن النقائص والعيوب ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات تنزه الله جل وعلا عن الشرك وعن النقائص وعن العيوب، لأن الله فطرها على ذلك. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم ما تدرون، الحصى يسبح، الجبال تسبح، الطير تسبح، كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا، وله لغة يعلمها الله سبحانه وتعالى، أما نحن لا نفقه هذه الأمور، لكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحوا له ما في السماوات وما في الأرض من الجن والإنس والحيوانات والأشجار والأحجار والجبال والرمال والبحار والجن والإنس، كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا، إلا هذا المشرك الخبيث فإنه لا يسبح الله، وإنما يجعل له شريكا، تعالى الله عن ذلك. يسبح له السماوات، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، عزيز الذي لا يرام، القوي الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فلا يضع العذاب إلا في من يستحقه، ولا يضع النعيم إلا لمن يستحقه، ولا يضع الدين إلا لمن يستحقه، ولا يضع الكفر والشرك إلا في من يستحقه، فهو الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. ومن معنى الحكيم المحكم الذي يتقن الأشياء، أحكم الشيء يعني أتقنه، فهو حكيم بمعنى أنه يضع الأشياء في مواضعها من الحكمة، وحكيم بمعنى أنه يتقن ما خلقه سبحانه، الذي أحسن كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا من حكمته سبحانه وتعالى. وبذلك انتهى تفسير هذه السورة العظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه، وأن يثبتنا على دينه، وأن يقينا شر الفتن، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح بطانتهم ويبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوارد. يقول السائل: كيف يرد على من يقول بأن الآيات التي فيها الحكم بالكفر على المشركين بأنها خاصة بمشركي قريش ولا يجوز إنزالها على مشركي هذا الزمان؟ يعني القرآن مقصور على الأولين فقط، القرآن للناس إلى أن تقوم الساعة، هذا القول باطل، بل هو كفر والعياذ بالله. وصف للقرآن بالنقص، وصف للقرآن بالنقص، وأنه لا يعني

مكروه هذا مكروه، لكنه لا يصل إلى حد التحريم، ولكن كونها تجعل رأسها مفرق من الجوانب ضفائر أو مرسل أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم ضرب الدف للأطفال الصغار من أجل إفراحهم وإسعادهم؟ لا، ما نربي الأطفال على المحرم، الدف هذا محرم لأنه من آلات الله، فلا نربيهم عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الخوارج يقسمون المعاصي إلى صغائر وكبائر؟ الخوارج يكفرون بالكبائر، كبائر الذنوب، ما أدري هي كل الذنوب عندهم، الله ما هي كلها عندهم سواء، لكن الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة وأكل الربا كفرون بها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم شراء منزل عن طريق البنك، حيث أقوم بتحديد المنزل المطلوب ثم أخبر البنك فيشتريه البنك ويكون باسم البنك حتى أقوم بسداد كافة أقساط البنك؟ هذا لا يصلح، لأن البنك إنما اشتراه لك ولم يشتريه له، اشتراه لك من الأول، سلم الثمن نيابة عنك أو قرضا لك، قرضا أقرضك إياه ثم يسترده بزيادة، هذا لا يجوز. إذا كان البيت في ملك البنك من الأول وباعه عليك بثمن مؤجل وملكته بذلك فلا بأس، أما هذه التصرفات والحيل هذه لا تجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من المعلوم أن أهل السنة يثبتون أن لله تعالى يدين، فهل من عقيدتهم أن أصابع الله تعالى في يده؟ أنا أقول لكم لا تدخلوا في المسائل هذه، أثبتوا النصوص كما جاءت، قد جاءت النصوص بإثبات اليدين لله وإثبات الأصابع، كما في آخر كتاب التوحيد أن الله يجعل الأرض الثرى على أصبع والشجر على أصبع وإلى آخره، إلى أن ذكر خمسة أصابع، هذا موجود في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتثبت الأصابع لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: زوجة اشترى زوجها سيارة ونذرت أن تساعده في ثمن السيارة إذا توفر معها مال، وبعد ذلك طلقها زوجها، وبعد الطلاق جمعت مبلغا من المال أخذته من أبيها لكي تعطيه لزوجها السابق وفاء بالنذر وأرسلته له، ولكن الزوج رفض أخذه، فهل عليها شيء؟ عليها أن تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فتصوم 3 أيام. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم نظر المرأة إلى الرجال في التلفاز في برامج مفيدة كالخطب والفتاوى؟ نظر المرأة إلى الرجل إذا كان بشهوة فهو حرام، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أما نظرها إليه من غير شهوة وإنما تنظر إليه للحاجة فقط هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحل للداعية إلى الله أخذ نسبة من مبيعات الأشرطة كما يحصل من بعضهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يحل للداعية إلى الله أخذ نسبة من مبيعات الأشرطة كما يحصل من بعضهم؟ نعم، يحل له ما دام أن الأشرطة من دروسه ومن كلامه فلا بأس بذلك، لكن كونه يتعفف ويجعل الاحتساب والأجر من الله ولا يأخذ على نشر العلم شيئا هذا أفضل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز مس المصحف للمحدث بالغلاف الموجود الآن على القرآن؟ لا، اللي يتصل بالمصحف حكمه حكم المصحف، أما المنفصل كالكيس والصندوق المنفصل عن المصحف فلا بأس أن يحمله أو أن يمسه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما صحة قول من يقول إن السنة في الإزار أن يكون مرتفعا إلى أنصاف الساقين، وأما القميص فالسنة أن يكون مرتخيا ارتخاء لا يبلغ إلى الكعبين؟ هذا كله جائز وكله سنة، ولكن الإنسان يتبع المتبع في البلد، ما دام أهل البلد على طرف من السنة